من مشايخ الشيعة ألا وهو المفيد كما ذكرت آنفا. ويقدم الإمام الشهرستاني رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الملل والنحل تعريفا يعد من أشمل التعريفات للشيعة، فيقول: الشيعة هم الذين شايعوا عليا، شايعوا بمعنى ناصروا، هم الذين شايعوا عليا رضي الله عنه على وجه الخصوص، وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية. نصا أي نص النبي صلى الله عليه وسلم على خلافته وإمامته من بعده، ووصية أي أوصى النبي بذلك قبل موته. تدبروا في كل لفظة. يقول الإمام الشهرستاني: الشيعة هم الذين شايعوا عليا رضي الله عنه على الخصوص، وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية، إما جليا وإما خفية، فمنهم من يظهر هذا ومنهم من يخفي هذا اعتقادا منهم لأصل من أصولهم ألا هو التقية، فتح التاء وتشديد القاف، ولا حرج أن تضم على وجه من أوجه اللغة. فيقول: وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية، إما جليا وإما خفيا، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاد علي، وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده. وقالوا: ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة، ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة، أي لا ينبغي أن تترك هذه القضية الكبيرة لعوام المسلمين يختاروا فيها ما من يشاءون أو من يرغبون، لا يعتقدون هذا، وإنما يقولون: ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة وينتصب الإمام بنصبهم، أي بنصب العامة له، لا، بل هي قضية أصولية، وهي ركن الدين الذي لا يجوز للرسل عليهم الصلاة والسلام إغفاله وإهماله ولا تفويضه إلى العامة وإرساله، ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوبا عن الكبائر والصغائر، والقول بالتولي والتبري قولا وفعلا وعقدا إلا في حال التقية، ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك. والزيدية فرقة سأبين مجمل معتقدها الليلة إن شاء الله تعالى. هذا تعريف للإمام الشهرستاني للشيعة اصطلاحا. وسنرى أيضا أن الشيعة الاثنى عشرية يقولون بعقائد أخرى كالغيبة والرجعة والبداء، وكل هذه الألفاظ سأفصلها تفصيلا بإذن الله تعالى. لكننا نرى إماما من أئمة أهل السنة كأبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى يعرف الشيعة تعريفا مقتضبا، فيقول: الشيعة إنما قيل لهم الشيعة لأنهم شايعوا عليا رضي الله عنه ويقدمونه على سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء أرجو أن تتدبروا معي، يقول: إنما قيل لهم شيعة لأنهم شايعوا أي ناصروا عليا رضي الله عنه وقدموه على سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفرقة التي يتكلم عنها الإمام الأشعري لها مسمى آخر، تسمى هذه الفرقة من فرق الشيعة باسم المفضلة. المفضلة أي الذين فضلوا عليا على سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التعريف يصح وينطبق تماما على أول فرق التشيع ممن ناصروا عليا رضي الله عنه، لكن سنرى الآن بإذن الله تعالى أن هذا التعريف قد تطور بأطوار ومراحل مختلفة سنقف عليها الليلة إن شاء الله تعالى. وبتعريف آخر للمفضلة، هم الذين يفضلون عليا رضي الله عنه على أبي بكر وعمر وسائر أصحاب النبي رضوان الله عليهم جميعا. والشيعة الاثنى عشرية لا يعتبرون مجرد تقديم علي رضوان الله عليه على سائر أصحاب النبي كافيا في التشيع، يعني لا يعتبرون هذا كافيا في التشيع. لو أن رجلا قدم عليا على سائر الأصحاب، تعتقد الاثنى عشرية أن هذا لا يكفي في التشيع، وإنما لا بد من الاعتقاد بأن خلافة علي بعد رسول الله مباشرة بالنص والاعتقاد أن خلافته قد بدأت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى استشهاده رضي الله عنه. والتحقيق يا إخوة من خلال قراءاتي في كثير جدا من مراجع الشيعة ومراجع أهل السنة طيلة الأيام الماضية، التحقيق أن التعريف الدقيق للشيعة مرتبط أساسا بأطوار نشأتهم. لنقف على تعريف دقيق للشيعة فإنه لا بد وأن نقف مع أطوار نشأتهم. نعم، فإن الشيعة قد مروا بكثير من المراحل العقدية والمذهبية، ولهذا كانوا في الصدر الأول في عهد علي وعثمان قبله رضوان الله عليهما لا يسمى المرء شيعيا إلا إن قدم عليا على عثمان. هذا طور من الأطوار المهمة جدا لنتعرف بعد ذلك على حجم الانحراف الذي وقع فيه الشيعة. كان لا يسمى الرجل شيعيا أول الأمر إلا إذا قدم عليا على عثمان، بل كان يقال لمن يقدم عثمان رضي الله عنه على علي كان يقال له في ذات الوقت عثماني، ويقال لمن يقدم عليا على عثمان شيعي. هذا طور مهم من أطوار التطور الشيعي. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه في منهاج السنة إن الشيعة الأولى الذين كانوا على عهد علي رضي الله عنه كانوا يفضلون أبا بكر وعمر على علي. انتم معايا؟ الشيعة الأولى كانوا يفضلون أبا بكر وعمر على علي، وهذا التأصيل لابد منه. يقول شيخ الإسلام إن الشيعة الأولى الذين كانوا على عهد علي كانوا يفضلون أبا بكر وعمر على علي، ولما سأل سائل شريك بن عبد الله، وشريك بن عبد الله هو ابن أبي نمر القرشي أبو عبد الله المدني وهو من الشيعة، لما سأل سائل شريك بن عبد الله فقال له أيهما أفضل أبو بكر أم علي، أيهما أفضل أبو بكر أم علي، فقال له أبو بكر. فقال له السائل تقول هذا وأنت شيعي، تقول هذا وأنت شيعي؟ فقال له نعم، ومن لم يفعل هذا فليس شيعيا. هذا على التأصيل الأول الذي ذكرت أن الشيعية كان يعرف بمن يقدم عليا على عثمان فقط. فشريك يقول نعم أقول بتفضيل أبي بكر على علي، ومن لم يقل هذا فليس شيعيا. والله يقسم هو والله لقد رقى علي هذه الأعواد، يعني أعواد المنبر، والله لقد رقى علي هذه الأعواد وقال ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. هذا قسم من مين؟ من علي رضي الله عنه. وفي آثار كثيرة صحيحة عن علي رضوان الله عليه يثبت فيها تفضيل أبي بكر وعمر عليه، فهو يقول والله لقد رقى علي هذه الأعواد أي المنبر فقال ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. يقول شريك بن عبد الله فكيف نرد قوله، أي كيف نرد قول علي وكيف نكذبه، ووالله ما كان علي كذابا. ويقول أبو إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق السبيعي هو شيخ الكوفة وعالمها، ولفظة هو شيخ الكوفة لها مغزى ولها مدلول. يقول أبو إسحاق السبيعي رحمه الله تعالى خرجت من الكوفة وليس أحد يشك في فضل أبي بكر وعمر وتقديمهما على علي. خرجت من الكوفة وليس أحد يشك في فضل أبي بكر وعمر وتقديمهما على علي، وقدمت الآن وهم يقولون ويقولون ووالله لا أدري ما يقولون. يقصد أنهم بدأوا يفضلون عليا على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا. وقال ليث بن أبي سليم

كمذهب الرافضة تماما، كالطائفة المشهورة المعروفة بالجارودية. هذه الطائفة من بين طوائف الزيدية يعتقدون مذهب ومعتقد الإمامية أو الجعفرية أو الاثنى عشرية في سب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يذكر الإمام الشهرستاني في كتابه الماتع الملل والنحل فيقول: إن أكثر الزيدية طعنت في الصحابة طعن الإمامية، إن أكثر الزيدية طعنت في الصحابة طعن الإمامية. ويقول الإمام كبير من أئمتهم هو صالح ابن مهدي ابن علي المقبلي الصنعاني ثم المكي، يقول: إن الزيدية ليس لهم قاعدة محددة، فإنهم أحيانا يطعنون في بعض خيار الصحابة كأبي هريرة وجرير بن عبد الله البجلي وأم المؤمنين حبيبة رضي الله عنهم، لأن هؤلاء رووا ما يخالف هواهم، وإذا جاءهم الحديث على ما يوافق هواهم قبلوه من طريق ذلك الصحابي وإن كان أقل فضلا ورتبة ممن طعنوا فيه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واضح. ويتحدث أيضا المقبلي ويقول: إنه قد صرى داء الإمامية في الزيدية في هذه الأعصار، وهو تكفير الصحابة ومن تولاهم صانهم الله تعالى. ولعل هذه الظاهرة اعتناق الزيدية لمذهب الرافضي هي التي جعلت بعضهم يقول: اسمع، جئني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا، جئني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا. ومن عقائد الزيدية قولهم بعصمة فاطمة وعلي والحسين، ونحن نعلم أن العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، فمن معتقدهم معتقد الزيدية أنهم يقولون بالعصمة لعلي وفاطمة والحسين رضي الله عنهم. ويقول يحيى ابن حمزة ابن علي الهاشمي اليمني وهو من أكابر أئمة الزيدية أيضا، يقول: إن معظم فرق الزيدية يقولون بالنص على إمامة الثلاثة. بالنص يعني إيه؟ يعني أن النبي قد نص قبل موته على إمامة علي ثم الحسن ثم الحسين رضي الله عنهم، ويعتقدون ثبوت إمامة من عداهم من أولادهم، أي من أولاد علي، من أولاد الحسن، من أولاد الحسين، ويسمون بالإثنى عشرية لأنهم يقولون بأن الأئمة بعد الرسول إثنى عشر إماما، وهم علي والحسن والحسين وعلي ابن الحسين هو المشهور بزين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري والمهدي المنتظر. هؤلاء هم الأئمة الاثنى عشر عند هذه الفرقة التي تسمى بفرقة ايه؟ الاثنى عشرية أو الإمامية أو الروافض. ويسمون أيضا بالجعفرية نسبة إلى جعفر الصادق وهو الإمام السادس، وهو الإمام السادس من الأئمة الذين ذكرت. أما سبب تسميتهم بالروافض فقد ذكرت قبل ذلك أنهم سموا بالروافض حينما رفض زيد أن يسب أبا بكر وعمر، فرفضوا مذهبه ومذهب من تابعه وانشقوا عنه وسموا حينئذ بالروافض. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يعلق على تعريف الإمام أبي الحسن الأشعري حينما قال: إنما سمي الروافض بالرافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية حينما نقل رأي الإمام الأشعري في مقالات الإسلاميين، نقل ذلك ابن تيمية في كتاب منهاج السنة مجلد الثاني، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: قلت الصحيح بأنهم سموا رافضة لما رفضوا زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب لما خرج بالكوفة أيام هشام بن عبد الملك، وذكرت أنهم ما رفضوه إلا لترضيه على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وهذه الطائفة يا إخوة، طائفة الإمامية أو الجعفرية أو الإثنى عشرية، هي الطائفة الكبرى في عالمنا اليوم، ولها أتباعها وبكثرة بالملايين في إيران والعراق والقطيف ولبنان والكويت وباكستان والهند بالملايين، وليس في مصر ولا في بلاد شمال إفريقيا من هذه الطائفة شيء إلا نبتات سوء كما ذكرت في المحاضرة الماضية وأفراد، لكنني أقول بيقين بأن أرض مصر أرض تلفظ بذرة التشيع، إلا إذا استطاع أهل هذا المذهب الفاسد أن يدسروا بعباءة التصوف ثم يدخلون على الناس بزعم أنهم يحبون آل

ثقة الإسلام، ثقة الإسلام. محمد ابن يعقوب الكليني الذي ألف كتاب الكافي يقولون عنه ثقة الإسلام. اسمع، وقد روى الكليني من هذه الأساطير والأقوال الملحدة الشيء الكثير، مع أنه التزم، اسمع كما يقول هو، التزم الصحة فيما يرويه، فيما يرويه. ولهذا قرر الكاتبون عنه من الشيعة أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن، لأنه روى روايات في هذا المعنى في كتابه الكافي ولم يتعرض لقدح فيها، مع أنه ذكر في أول الكتاب أنه يثق بما رواه. هذا كتاب لإمام كبير من أئمتهم. وهذه بعض النصوص. يقول عالمهم المجلسي صاحب كتاب بحار الأنوار أنه قد جعل هذه النقول والأخبار التي تثبت التحريف في كتاب الله جل وعلا، اسمع، قد جعلها في الكثرة والتواتر تساوي أخبار الإمامة التي هي لب التشيع وجوهره. فقال: وعندي في كتاب مرآة العقول للمجلسي المجلد الثاني صفحة 536 يقول: وعندي أن الأخبار في هذا الباب، أي في باب التحريف، تحريف القرآن، يقول: وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى، وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأسا، بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا تقصر عن أخبار الإمامة. واضح. يقول: وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى، وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأسا، لأن الذي نقل إليهم هذه الأخبار هم علماؤهم الذين نقلوا إليهم أخبار الإمامة والبداء والرجعة والغيبة إلى آخر هذه المعتقدات الفاسدة. فالذين نقلوا إليهم القول بالتحريف في القرآن هم الذين نقلوا إليهم أصول مذهبهم الفاسد الباطل. ويقول شيخهم المفيد، ترجمت له قبل، يقول: إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وسلم باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من حذف ونقصان. أقوال، هذا الكلام في كتاب المفيد في أوائل المقالات صفحة 98. يقول المفيد وهو من أكابر أئمة الشيعة: إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وسلم باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان. وقال ثقة الشيعة، هكذا يسمونه، ثقة الشيعة، محمد صالح المازندراني، محمد صالح المازندراني يقول: وإسقاط بعض القرآن وتحريفه ثبت من طرقنا بالتواتر معنى، كما يظهر لمن تأمل في كتب الأحاديث من أولها إلى آخرها. قال ذلك المازندراني في شرح جامع الكافي المجلد رقم 11 صفحة 76. أكرر تاني، يقول محمد صالح المازندراني: وإسقاط بعض القرآن وتحريفه ثبت من طرقنا بالتواتر معنى، كما يظهر لمن تأمل في كتب الأحاديث من أولها إلى آخرها. ويقول شيخهم محسن الكاشاني وهو من أكابر شيوخ الشيعة، يقول: المستفاد من الروايات من طريق أهل البيت أن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنزل على محمد. قف يا أخوان على هذا المعتقد الخبيث حتى لا يضحك عليكم الآن جاهل خدع بهذا المذهب الفاسد الباطل، فإنني أعلم أن نبتة سوء قد بدأت تظهر في المنصورة تدعو لمثل هذا المذهب الفاسد الخبيث الباطل، وهي ولله الحمد لا تزيد على 8 أفراد. لكن هذا خطر. أتمنى أن لو استمع الإخوة هؤلاء هذه المحاضرات بعد تمامها إن شاء الله تعالى، أتمنى على أي أخ يعرف هذه المجموعة أن يطبع الأشرطة أو أن يطلبها مني كهدية ليسلمها لهؤلاء ليستمعوا إليها بتجرد وإنصاف، لعل الله أن يشرح صدورهم إلى الحق. أسأل الله أن يردنا وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا. يقول شيخهم محسن الكاشاني في كتابه تفسير الصافي في المقدمة السادسة من تفسيره، يقول: المستفاد من الروايات من طريق أهل البيت أن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله، بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله، ومنه ما هو مغير محرف، وإنه قد حذف منه أشياء كثيرة، منها اسم علي في كثير من مواضع القرآن، ومنها لفظة آل محمد في أكثر من موضع، ومنها أسماء المنافقين في مواضعها، ومنها غير ذلك. وقال إن القرآن ليس أيضا على الترتيب المرضي عند الله وعند رسوله. وقد ذكرت لكم قبل ذلك ترتيب المصحف ومراحل جمع القرآن الكريم ابتداء من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانتهاء بعهد عثمان رضي الله عنه وارضاه، وذكرت لكم إعجاز القرآن في بلاغته وفي حروفه وفي نظمه وفي اتساقه الذاتي وفي إعجازه الفكري وإعجازه البلاغي وإعجازه العلمي وإعجازه العقدي. ذكرت ذلك بالتفصيل في كثير من المحاضرات، قد تصل إلى ما يقرب من 7 أو 8 محاضرات في حديثي عن الإيمان بالكتب، حينما تحدثت عن التوراة المحرفة والإنجيل المزور، ثم تكلمت بعد ذلك عن القرآن الكريم. أرجو أن تراجع هذه الأشرطة مرة أخرى. وروى الكليني في كتابه الكافي بإسناده، اسمع، عن أبي جعفر عليه السلام قال: نزل جبريل بهذه الآية على محمد صلى الله عليه وسلم هكذا، ألا وهي قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في حق علي فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. روى بسنده الكليني إمام من أئمة الشيعة. وعن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: هكذا نزل قول الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به في علي لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. انظر إلى التحريف الرهيب، وسأقف بعد ذلك مع بعض النصوص في تحريف في التأويل. هذا تحريف النص، لكن سأقف بعد ذلك على تحريف في التأويل أي في التفسير. يقرؤون الآية ويؤول لها تأويلا رهيبا لا يمت إلى الحقيقة ولا إلى الدين ولا إلى الواقع بل ولا إلى العقل السليم بأدنى صلة. وأنا لا أدري كيف اغتر بهذا القول الفاسد الملايين. نسأل الله أن يثبتنا على الحق. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يقولون عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: هكذا نزل قول الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به في علي لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يقولون لفظة في علي حذفت من القرآن. وعن أبي بصير عن أبي عبد الله في قول الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله في ولاية علي وولاية الأئمة من بعده فقد فاز فوزا عظيما. انظر إلى هذا التحريف. ويروي الكليني بإسناده عن أبي الحسن، طبعا كل هذا في كتاب الكافي، في كتاب الكافي باب بعنوان نكت ونتف من التنزيل، هكذا عنون صاحب الكافي لهذا الباب الخبيث للنكت البيخة. قال: نكت ونتف من التنزيل في الولاية، مجلد الأول صفحة رقم 417، لمن أراد من يعني ممن افتتن بهذا المذهب أن يراجع أصول هذا المذهب في كتبهم، فأنا أنقل الآن من كتبهم. يقول: روى الكليني بإسناده عن أبي الحسن، أيضا كتاب الكافي مجلد الأولان صفحة رقم 421، روى الكليني بإسناده عن أبي الحسن قال: ولاية علي مكتوبة في جميع صحف الأنبياء، ولن يبعث الله رسولا إلا بنبوة محمد ووصية علي. ولاية علي رضي الله عنه وحاشاه عما يقول الظالمون علوا كبيرا، ولاية علي مكتوبة في جميع صحف الأنبياء ولن يبعث الله رسولا إلا بنبوة محمد ووصية علي. ومن ذلك أيضا ما رواه الكليني بإسناده إلى أحمد ابن محمد ابن أبي نصر قال: دفع إلي أبو الحسن عليه السلام، هو علي رضي الله عليه، اسمع الخبيثة دي، قول الخبيثة دي، يقول: دفع إلي أبو الحسن عليه السلام مصحفا وقال: لا تنظر فيه. شوف أسلوب التشويق، يعني سيدنا علي اداه مصحف وقال له: بس ما تفتحوش، هتبدأه له ليه؟ يقول: دفع إلي أبو الحسن مصحفا وقال: لا تنظر فيه. يقول: ففتحته ونظرت فيه فقرأت فيه: لم يكن الذين كفروا، ووجدت بعدها اسم 70 رجلا من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم، يقصد من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. شوف الخبث. لم يكن الذين كفروا، وذكرت بعد ذلك الآية الذين كفروا، فذكرت اسم 70 رجلا من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم. قال: فبعث إلي، أي علي، وقال: ابعث إلي بالمصحف، مش عاوزين فضايح. وتمضي افتراءات الشيعة أو الروافض، وحينما أقول لفظة الشيعة فأنتم وقفتم على المعنى، وتمضي افتراءات الروافض فتخترع صورا، تصور شوف الضلال، تخترع صورا كاملة بأكملها وتزعم أن هذه الصور قد حذفت من القرآن الكريم، كما قال شيخهم الطبرسي: نقصان الصورة وهو جائز، صورة الحفد وصورة الخلع وصورة الولاية. هذا الكتاب الكلام في كتاب فصل الخطاب للنوري الطبرسي الذي ذكرته آنفا، صفحة رقم 24، فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، صفحة رقم 24، يقول: ونقصان الصورة وهو جائز كصورة الحفد وصورة الخلع وصورة الولاية. ثم في موضع آخر نقل صورة الولاية وقال: اسمع لنص صورة الولاية. قال نص الصورة: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنورين، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنورين أنزلناهما يتلوان عليكم آياتي ويحذرونكم عذاب يوم عظيم، نوران بعضهما من بعض وأنا السميع العليم. إن الذين يوفون ورسوله في آيات كذا لهم جنات نعيم، والذين كفروا من بعد ما آمنوا بنقضهم ميثاقهم وما عاهدهم الرسول عليه يقذفون في الجحيم، ظلموا أنفسهم وعصوا الوصية الرسول أولئك يسقون من ماء حميم. شوف الضلال المبين. سورة يعني كلام مسيلمة أفضل وأنظف منه، وكله يخرج من بوتقة كفر خبيثة واحدة. حينما قرأت هذا النص والله تذكرت كلام مسيلمة، قلت سبحان الله، والله إن الكفر ملة واحدة. حينما ذهب إليه الكفر من أهل الشرك في أرض الجزيرة وقد ادعى أن وحيا ينزل عليه كما ينزل الوحي على محمد، فقالوا أسمعنا شيئا مما نزل عليه، فجلس مسيلمة الكذاب يهزي كما يهزي هؤلاء المجرمون الخبثاء، جلس يقول: والزارعات زرعا والحاصدات حصدا والعاجنات عجناء والخابزات خبزا. فضحك القوم ففهم أن القوم قد تبين لهم كذبه وضلاله، فقال يريد أن يسمعه شيئا غير ذلك، فقال: الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذيل قصير. فضحك القوم وهم أرباب بلاغة وأرباب بيان، فقال في آيات ثالثة: يا ضفدع بنت ضفدعين، نقي ما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين. فقالوا: يا مسيلمة. قال: نعم. قالوا: والله إنك لتعلم يقينا أننا نعلم يقينا أنك كذاب. هم يعلمون يقينا أنه كذاب، وهو يعلم يقينا أنهم يعلمون يقينا أنه كذاب. فهؤلاء يكذبون بهذه الصورة السخيفة على الله جل وعلا، ويختلقون ويزيفون صورا كاملة، ويزعمون أن هذه قد حذفت من القرآن الكريم. وجاءت روايات كثيرة في كتب الشيعة تأمرهم بالعمل، اسمع بقى، بالمصحف الموجود بين أيدي المسلمين الآن. ليه؟ قالوا: ريثما يخرج قرآنهم الذي ورثه علي لإمامهم المهدي المنتظر. قالوا يعني خليكم على القرآن ده اللي في أيدي المسلمين عشان ما تفضحوش الدنيا، وانتوا أصل من أصول مذهبكم التقية، فاعملوا بهذا القرآن إلى أن يخرج المهدي بالقرآن المتكامل الصحيح الذي ورثه علي إلى المهدي المنتظر. يقول نعمة الله الجزائري الذي ترجمت إليه من قبل، قال: قد روي في الأخبار أن عليا والأئمة عليهم السلام أمروا شيعتهم بقراءة القرآن الموجود في الصلاة وغيرها، وأن يعملوا بأحكامه حتى يظهر مولانا صاحب الزمان، فيرتفع هذا القرآن من أيدي الناس إلى السماء، ويخرج القرآن الذي ألفه أمير المؤمنين فيقرأ بعد ذلك ويعمل بأحكامه. أقف عند هذا القدر لأواصل إن شاء الله تعالى تحريف الشيعة للأصل الأول من أصول التلقي، وللمصدر الأول من مصادر التلقي ألا وهو القرآن، وكيف أنهم حرفوا أصول النصوص في القرآن، ولم يكتفي الشيعة بذلك أو الروافض بذلك، وإنما حرفوا التأويل أيضا للقرآن، وهذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله تعالى في المحاضرة المقبلة. أحمد الله الذي هدانا للحق، وأسأل الله أن يثبتنا عليه وأن يتوفانا عليه، إنه لذلك مولاه، وأكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.